العلم نور مبين يستضيء به أهل السعادة والجهال في الظلم. العلم أعلى حياة للعباد كما أهل الجهالة أموات بجهلهم. لا سمع لا عقل بل لا يبصرون، وفي السعير معترف كل بذنبهم. فالجهل أصل ضلال الخلق قاطبة، وأصل شقوتهم طرا وظلمهم. ثم أخذ المعترض في تجهيل الشيخ ونسبته إلى الهوى، وأنه لم يأخذ عن العلماء ولم يجلس عند عالم يتعلم منه بعد تعليم أبيه، وأن أباه نهاه عما بدر منه من ترهاته وقال ويل للناس منك، وأن أهل البصرة أخرجوه ثم نهاه أخوه، وأن أتباعه لو طلبت منهم طريقا يتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم تجدها، وأنهم لا يعرفون ذلك، وأنهم يأخذون عن حدثني قلبي عن ربي لا حول ولا قوة، وأنه لا يحسن الفرائض فضلا عن العول والحساب والمناسخات، وأطال بخرافات كقوله سمى والإقناع على المقلاع والدليل المتيه، وجعل له مختصرا من الشرح الكبير والمغني والإنصاف، حل فيه قيوده وكدر وروده وقصر أتباعه عليه وقال اجتهدوا، وحاشا أني سمعت عندهم لأصول الفقه وذكرا أو النحو والعربية، بل يتهكمون بمن يطريها دون من يتليها، وأطال بهذيان بهذا الضرب يتنزه العاقل عن ذكرهم. وجوابه أن يقال أما ما صدر من مسبته الشيخ وتجهيله ونسبته إلى الهوى، فالحكم بينك وبين الله الذي إليه تصير الأمور ويحكم بعدله بين المؤمن والكافر وأهل البر والفجور، وشهادة الحال والمصنفات والدعوة الإسلامية وما أورده من الأدلة والبراهين عن الشيخ محمد هي الشاهد المصدق والبرهان المحقق، ولا عبرة بقدح أمثالك وإنكار فضائله، كما أنه لا عبرة بقدح جميع من كذب الرسل وسفههم ونسبهم إلى الجهل والافتراء والجنون والسحر وإلى ذلك مما هو مذكور في كتاب الله وفي الأخبار والسير. ومشابهة حالك وأقوالك بأقوال أسلافك وأشباهك تكفي المؤمن في رد أباطيلك وعدها من الزور البين. وقد اشتهرت رحلة الشيخ للعلم وطلبه وسماعه كما ذكره صاحب التاريخ حسين ابن غنام وغيره، قد تقدم ذلك. وأما كون أبيه نهاه فهذا لم يثبت، ومثل هذا المعترض أخباره تلحق بأخبار الوضاعين المفترين الذين أجمع أهل العلم على رد أخباره معدها من الزور البين. ثم لو سلمنا هذا النقل فأي حجة وأي دليل فيه على أن الحق مع أبيه في ذلك؟ كلما نهى الأب ابنه كان معه الحق، هكذا القاعدة. ومتابعة الآباء لا تحمد مطلقا، وقد ذم الله تعالى من تمسك بدين آبائه ولم يقبل ما جاء من الهدى ودين الحق الذي يخالف عادة الآباء وما نشأوا عليه. قال تعالى وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وقال محمد ابن إسماعيل الصنعاني رحمه الله كذلك أهل للكتاب تتابعوا على ملة الآباء فردا على فرد، وهيهات كل في الديانة تابع أباه كأن الحق في الأب والجد. وقد قال هذا قبلهم كل مشرك، فهل قدحوا هذه العقيدة عن زندي. وأما كون أهل البصرة أخرجوه فهذا من جنس ما قبله لم يقله أحد اعتد به، ولو قدر وقوعه لكان من أدلة فضل الشيخ وعلمه وأنه على طريقة مستقيمة ودعوة نبوية. قال تعالى عن قوم شعيب قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا، عود هنا بمعنى الصيرورة. وقال تعالى عن قوم لوط فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فالإخراج لا يدل على بطلان المذهب وعلى أنه صاحب دعوة سقيمة. قال قد أخرج نبينا صلى الله عليه وسلم وقال له ورقة ابن نوفل لما ذكر له ما يرى في مبدأ النبوة وما ينزل عليه هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى يا ليتني فيها جذعا. يا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مخرجي هم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. قال: وقد عرف عن أهل الكويت وأهل البصرة في ذلك الوقت أنهم يدعون الأشقر، إذن فيهم من يعبد القبور، أنهم يدعون الأشقر وأبا علي وأمثالهما ممن يعتقدون صلاحه من الأولياء كما يقال، فلا عجب من رد الحق وإخراج أهله. لو أخرج الشيخ من البصرة من أجل أنه نهى عن الشرك هذا لا، ليس بعيب، والحق منصور وممتحن، فلا تعجب، فهذه سنة الرحمن. قول من هذا؟ قيم. نعم، والحق منصور وممتحن فلا تعجب، يعني يجمع بين أمرين الامتحان والنصرة، فلا تعجب، فهذه سنة الرحمن. وأما قوله إن أتباعه لو طلبت منهم طريقا يتصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم تجدها من جهته، ولا يعرفون ذلك، لعله هكذا، ولا يعرفون ذلك، وإنما هو حدثني قلبي عن ربي. فيقال لهذا الملحد: جميع ما بأيديه من كتب العلوم إنما أخذوه عن أشياخ ثقات، يعني بالسند، وأراد أن يطالب ماذا؟ كما يقول البعض ليس له أسانيد، ليس له إجازات، كأن العلم صار محصورا في هذه الإجازات. جميع ما بأيديه من كتب العلوم إنما أخذوها عن أشياخ ثقات، يؤخذ عنهم العلم يعني حفظا وأمانة، وطرق الأخذ متعددة ولو إجازة عامة، ما دام أنها معتبرة عند أهل العلم ويفعلها كثير من أهل العلم الإجازة العامة، فعلامة التشنيع لا سيما على أهل العلم. أما لو شيع على جاهل وادعى إجازة عامة هذا لا تفيد شيئا، لا تسمن ولا تغني من جوع، لما يقال ألهاكم التكاثر. ولو إجازة عامة وإن بعدت الديار وتناءت الأقطار كما يعرفه أهل فن المصطلح، وقد وسعوا في ذلك لما دونت الدواوين وجمعت العلوم، إن كان بعض التوسع صار توسعا يعني خارقا للعادة، لأنه قد يجيز المعدوم اللي تكلموا في إجازة المعدوم، يعني تأخذ لولدك قبل أن تتزوج التقيت بعالم عنده إجازات، وتأخذ لك ولأولادك وبناتك، هذه إجازة المعدوم، هذه باطلة فاسدة، هذا سفه. قال: وقد وسعوا في ذلك لما دونت الدواوين وجمعت العلوم، وميز الصحيح والحسن والضعيف والمرفوع والموقوف والمتصل والمنقطع والغريب والمشتهر، واشتهرت رحلة شيخنا رحمه الله وسماعه للعلوم واجتماعه بأعيان وقته، وقد أخذ الفقه عن أبيه عن جده سليمان ابن علي مفتي الديار النجدية في وقته، وسنده المتصل بأئمة المذهب إلى الإمام أحمد معروف مقرر عندهم، وسمع الحديث عن أشياخ الحرمين في وقته، ورحل إلى البصرة وسمع من أشياخها، رحلته معروفة معلومة. وإنما أنكر هذا المفتي لما من الله به عليه من الفهم في كتاب الله وسنة رسول الله ومعرفة الحدود الشرعية وما دلت عليه النصوص، وأهل العلم تفاوتوا في هذا تفاوت عظيم، يعني كأنه حسد الشيخ في الاستنباط، أنه استنبط من الكتاب والسنة، وقد يكون الحكم موجودا فيزداد حينئذ ماذا؟ يزداد ذكرا للأدلة، لأن الحكم قد يكون موجودا والأدلة تكون قليلة، فالشيخ رحمه تعالى قد وسع الدلالة، أتى بآيات عظيمة واستفاد منها أحكاما جليلا. قال: ولم يقل أحد من أهل العلم إن الاستدلال بكتاب الله وسنة رسوله وأخذ الأحكام منها واستنباطها موقوف على سماع ذلك عن أحد، يعني كل مسألة لابد أن تسمعها، كل حكم شرعي لابد أن تسمعه وتأخذ بالسند، الجواب لا، صحيح، ليس بلازم، وإنما المراد به ما يتعلق به بالقراءة العلم، قراءة العلم على أهل العلم إنما يكون في جملة المسائل، ثم بعد ذلك طالب العلم يعرف كيف تؤخذ المسائل وكيف ينظر فيها ويكتفي به. ولذلك بعض الحذاق طلبة العلم قد يكتفي بدراسة بعض الفقه عن بعضه، صحيح، يعرف كيف تؤخذ الأحكام ثم بعد ذلك هو يجتهد. قال: ولم يقل أحد من أهل العلم إن الاستدلال بكتاب الله وسنة رسوله وأخذ الأحكام منها والاستنباط موقوف على سماع ذلك عن أحد، وإنما هو فهم يمن به تعالى على من يشاء من عباده، كما في حديث علي رضي الله تعالى عنه: ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء إلا ما في هذه الصحيفة أو فهم يؤتيه الله من شاء من عباده، يعني استنباط، فهم يؤتيه الله من شاء من عباده، حينئذ يفهم من الكتاب ما لا يفهم غيره. وهنا يحصل ماذا؟ التمايز بين العلم، العلم الفهم، والحفظ الفهم، كما قال البخاري: الحفظ الفهم، هذا هو الأصل. وهذا لا يمنع من النظر في ماذا؟ في المحفوظات ودراسة العلم على أهله، وإنما المراد الجمع بين الأمور. قالوا في حديث: مثل ما بعثني الله به من الهدى ودين الحق كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة قبلت الماء وأنبتت العشب والمرعى، وكان منها طائفة إنما هي قيعان لا تنبت الكلى ولا تمسك الماء. فقد مثل صلى الله عليه وسلم هذا الوحي بالغيث، وقلوب الناس بالأرض، وقسمها هذا التقسيم البديع المطابق للحال والواقع. وقيم له كلام جميل على هذا الحديث: ومثل هذا المعترض ينكر على أهل العلم ما يبدونه من الأحكام والأسرار والحدود المأخوذة من كتاب الله، وإن كان المستند نصا ظاهرا زعما منه أن هذا يتلقى عن الأشياخ. هذا فيما يتلقى عن الأشياخ في المسائل التي قد تقع فيها نزاع وتختلف فيها الأفهام، أما مسألتنا هذه واضحة لا يحتاج فيها ماذا؟ النقل. ولذلك قيل بالمنع من التقليد في هذه المسألة. قال: وينبغي أن يسأل هذا وأمثاله عما استنبطه الأئمة ودونوه من المسائل الأصولية والفروعية، يعني العلوم كلها، أسمعوها وأخذوها عن أشياخهم مسألة مسألة وحكما حكما وفرعا فرعا حتى ينتهي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل هذا واقع؟ هل هذا واقع أم الواقع يكذبه؟ قطع الواقع يكذبه. العلم ليس بلازم أن يأخذه ماذا؟ في أصله في ابتدائه ثم مسائل كثيرة جدا لم تقل أصل عن الصحابة، وجملة ما يذكر في كتب أصول الفقه إنما هو من هذا القبيل، إنما استنباط فقط. قال: وفرعا فرعا حتى ينتهي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المياه ثلاثة إلى آخر كتاب الإقرار، يعني خاتمة الكتب، يختلفون في آخر الكتب، هذا على مذهب الحنابلة. فإن زعم ذلك أضحك من جهله كافة العقلاء، وإن سلم أن أكثره وغالبه فهوم واستنباطات أخذت من نصوص الكتاب والسنة وكلام الأئمة في المسائل الاجتهادية وغيرها، فما الموجب لهذا الصياح والإنكار على فرد من أفراد الأمة، على فرد من أفراد الأمة دون سائرهم؟ ما دام أن أهل العلم هكذا على هذا المنوال، لماذا تخص الشيخ محمد دون غيره وتنكر عليه؟ لماذا لا تنكر على من سبق؟ لولا الشك في أصل الإيمان وعدم معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله. إذا المسألة ماذا؟ ترجع إلى حقد بسبب ما يتعلق بالتوحيد والدعوة إلى التوحيد، وهذا كله تنزل مع هذا المعترض، وإلا فما جاء به الشيخ من الدعوة إلى توحيد الله وإخلاص الدين له يعرف بالضرورة من دين الإسلام ولا يحتاج لنظر ولا استدلال. علم ضروري، ترك الشرك والتحذير عنه هذا علم ضروري يعرفه العامة والخاصة، لا يحتاج إلى دليل. وهل يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل؟ ولا يقال لمن مستنده الكتاب والسنة إنه يأخذ عن قلبه عن ربه، وإنما يأخذ عن كلام الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذه الكلمة عن قلبه عن ربه قالها بعض مشايخ القوم في من أحدث طريقة أو عبادة وخلوة أو رياضة لم يدل عليها كتاب ولا سنة، وقد صرح بهذا الزنادقة الصوفية كما نقل عن بعضهم: كيف يأخذ عن عبد الرزاق من يأخذ عن الملك الخلاق؟ فرق بينهم، هذا يقول حدثنا فلان فلان إلى آخره، يسمي ماذا؟ يسمي أشياخا، وهذا مباشرة. قال: ويسمون أهل العلم والأثر أهل القشور، ويقولون نحن نأخذ عن الله بلا واسطة، وهؤلاء هم المعنيون بهذا. وقد وضعه هذا الملحد في من تمسك بالكتاب والسنة ودعا إلى ما دعت إليه الرسل وأخرج الكلام عن موضوعه ومحله، وهذا من جنس التحريف. ولي الألسن الذي وصف الله به اليهود. وأما قول لا يحسن الفرائض فضل عن العول والمناسخات والحساب فهذا من القحة والبهت، ومن طالع كتاب التوحيد وغيره من مصنفاته عرف فضل الشيخ وعلمه وأنه من أدق الناس فهما وأغزرهم علما، وإنما يرجع أهل نجد في وقته إليه في سائر العلوم الشرعية والفرائض وغيرها، وهذه كتبه وفتاويه ومصنفاته تشهد بذلك. ثم لو قدر أن غيره أفرض منه وأحسب، بل لو قدر أنه لا يعرف الفرائض أصلا وعرف التوحيد، هل هذا عيب؟ ليس بعيب. هل يقتضي ذلك التفضيل مطلقا ويوجب أن يرد ما جاء به من الحق والهدى؟ وقد ورد أفرضكم زيد، ومع ذلك فالسابقون الأولون أفضل منه وأعلم وأفقه عن الله ورسوله، وقد يحسن الحساب بعض أهل الذمة من أهل الكتاب ما دل على إسلامه وفضله. وهذا شيخك ابن سلوم له مصنف في الحساب، وهو من أضل الناس في معرفة دين الله وشرعه في غالب الأبواب، وقد كان في سكوت هذا الرجل ستر لجهله، وعنز السوء تبحث عن حتفها بظل فيها، قال الشاعر: فكان كعنز السوء قامت بظل فيها إلى مدية تحت التراب تثيرها. وأما قوله سموا الإقناع المقلاع، فيقال نسبة هذا إلى الشيخ من أوضح الكذب وأظهره، وإن أخطأ بعض أتباعه فخطأ التابع فيما يختص بهم لا يقدح في متبوعهم. وكم أخطأ مخطئ من هذه الأمة وغيرها من أتباع المشايخ والآئمة بل وأتباع الرسل. وقد قال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد في زمني عليه الصلاة والسلام. لم يحمل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ خطأ خالد لما بلغه ما فعل ببني جذيمة. وأما قوله وجعل له مختصرا من الشرح الكبير والمغني والإنصاف، فيقال هذا يكذب ما قبله. إذا كان الرجل له عناية بكلام الفقهاء وأهل العلم وتآليفهم، وكيف ينسب إليه ما تقدم؟ وأما قوله حل فيه قيوده وكدر وروده، فهي جملة كاذبة خاطئة، بل هذب أحكامه وقرب مقاصده ومرامه وأحسن في تهذيبه وأجاد في اختصاره وتقريبه، وهذا مما يدل على كثافة حجاب هذا المعترض وأنه لا يدري شيئا من العلوم. وأما قوله إنه لم يسمع عندهم لأصول الفقه والنحو والعربية ذكرا، بل يتهكمون بمن يطريها دون من يتليها، يتليها تلا يتلو، فيقال أنت وأمثالك من أشد الناس نفورا عنهم وبعدا، يعني عن أهل نجد، ومرباك ومأواك ساحل العراق وما يلي مشهد علي والحسين من تلك البلاد، يعني أنت ربيت في تلك البلاد فما يدريك عنهم، وقد اعترفت أن بعض الناس نصحك عن الأخذ عنهم ففعلت، ولم تقدم الدرعية ولم ترى من فيها من الجهابذة الذين شاع فضلهم واشتهر علمهم ونقله العدول وشهدت به الآثار والمؤلفات، ورجع إليهم أهل اليمن وأهل صنعاء في كثير من المسائل والمشكلات، فوجدوا عندهم من العلوم ما يثلج الصدر ويكشف العمى. وقد كثر الإقراء في الدرعية في علوم العربية حتى حضر درس الشيخ حسين بن غنام الجم الغفير والخلق الكثير، نعم حسين هذا مشهور باللغة. ثم أنت أيها الرجل قد كشف الله عن سوءتك وأبدى خزيك، فقل جملة تمر بنا في كلام من كلامك إلا وفيها من اللحن أو بشاعة التركيب أو تعقيد العبارة أو هجنتها ما يشهد وينادي بأنك من أبلد الخلق وأضلهم عن حسن التعبير ومعرفة العربية. وهذه الجملة بعينها التي الكلام بصددها قد لحنت فيها لحنا فاحشا، وذلك في قولك يتهكمون بمن يطريها دون من يتليها، وهي من أفحش اللحن، لأن تلا بابه يتلو تلا يتلو. قال تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله، يعني من يتلوها سيتليها، قد يأتي في بعض الألفاظ قليلة يأتي الوجهان، وابن مالك له منظومة في هذا، يعني لما جاء به بالوجهين مثل به المشهور دعا يدعو ودعا يدعي، يدعي هذه صحيحة وإن لم تكن شائعة، لكن دعا يدعو هذا المشهور أو الذي جاء به القرآن.